من أراد أن يستعمل أواني الذهب والفضة لا بأس عليه، إياكم أن تنغمس أياديكم في الصحاف والصحان، خذوا ما يكون أقرب إلى اللطافة، إنه أراد أن يراكم على آداب أهل الرضوان في ملكوته الممتنع المنيع. تمسكوا باللطافة في كل الأحوال لئلا تقع العيون على ما تكرهه أنفسكم وأهل الفردوس، والذي تجاوز عنها يحبط عمله في الحين. وإن كان له عذر يعفو الله عنه، إنه لهو العزيز الكريم.